الراديو 90-90 هواها مصر. احنا ناس ما بنعرفش نأجز. يعني احنا ملناش في الاجازات، مش علشان اسم النبي حارسنا وصينا مقطعين روحنا حب وهيام ودايبين صبابة في الشغل، لا ابسلوتلي. احنا بس ما عندناش ثقافة الاجازة من اساسها، يمكن لان جزء كبير مننا الدنيا بالنسبة له اصلا اجازة طويلة بيقطعها مروح للشغل كده بر وعتب، يعني نوع من الواجبات الاجتماعية التقيلة أهو يقضيه وتنه راجع، لا ضر ولا الضر، ولا أضاف ولا قلل، ولا منه ولا كفاية شره، أهو كان موجود كده زي النسمة. المهم بقى ده لما بيجي عليه يوم أجازة، سواء أسبوعية أو عيد أو سنوية أو صيف، يعني ما بتفرقش معاه أصلا، هو بيحس إن يومه ناقص الحتة، يعني دور صغير مشهد كده بتاع النسمة اللي بيعيشه يوميا ده، يعني اللي هو بيخش كده يورويشه ويطلع يجري على طول. غالبيتنا بيعز بقى يقضي الأجازة ولتكن الأسبوعية مثلا في إيه حضرتك؟ في مرازية أهل بيته، يعني يفطر وينزل يصلي الجمعة وتنه راجع جاري عشان إيه؟ عشان يرازي في عياله شوية ويرازي في المدام شويتين، وممكن برضو يرازي في جيرانه، ويقوم يتصل بأصحابه يرازي فيهم، وهكذا مرازيات بقى متبادلة. وينتهي يوم الأجازة في لقطة هي الألطف في فنون تسويد العيشة. ما بيختلفش الوضع كتير في الأجازات السنوية، ولتكن مثلا المصيف بتلاقي ذات نفس المرازية بس اتنقلت من البيت إلى واحدة من المدن الساحلية، وما يضرش كمان أبدا إن المرازية تاخد دوائر أوسع، الولد بينتشر. وبدل ما المواطن والمواطنة يرازوا في بعض وفي عيالهم، يرازوا بقى في البلد والفندق والسياح اللي في الفندق وأي كائن حي أو جماد يتصادف تواجده في دايرة نص قطرها 2 كيلو حوالين هذا المواطن المأجز. الأجازات رخرف موروثنا الشعبي دايما مرتبطة بالأكل، زيها زي أي مناسبة بنحتفل بيها. الأمر عندنا ما بيخرجش عن اعتبارات الأكل، فتلاقي بمجرد ما تيجي سيرة الأجازة أو الفسحة طوارئ في الأفران الفينو، طوارئ عند البقالين، نقص رهيب في مخزون الدولة من الجبنة الرومي والبيض واللانشون والبسطرمة. زي ما بقول لك كده، لو الموضوع فيه بحر بقى فمعروف إن البحر بيجوع. فالحقيقة بنلاقي اهتمام مضاعف بالدعم الغذائي، وما تفهمش قوي الارتباط الشرطي اللي بين المكرونة المصلصة والبحر. منظر الطفل البريء اللي بيضرب طبق مكرونة بالصلصة، والصلصة كتير بالمناسبة، من أكتر المشاهد الكلاسيكية على الشواطئ المصرية. شقتين بطيخ، يا السلام، ما يضروش. كوبايتين شاي بقى، نحبس بقى وناخد بعضنا وتننا راجعين. أجازات الأعياد وشم النسيم وستة أكتوبر وتحرير سينا وعيد العمال، الموضوع ما بيختلفش كتير، وأدائنا في الأجازات بيتراوح ما بين ضرب الكحك أو اللحمة أو الفسيخ للعودة للكنبة والأنتخة، وإيه يا حلوين، والمرازية. بس الأجازات بقى مش كده، ولا معمولة لكده. الأجازات معمولة عشان تفصل فيها يا جدع، قم دماغك تهدى وجسمك راخر يهدى وتقدر على اللي جاي. مش منطقي أبدا إنك الوقت اللي تريح فيه ده، لو بتتعب يعني، لمؤاخذة لو بتتعب، الوقت ده مش مفروض إنك تمارس فيه أي منغصات أو مرازيات في مخاليق ربنا، أو إنك تفضل تمارس رياضة البحلقة في السقف. ما يجراش حاجة يا جدع من تمشية حلوة كده ساعة العصاري، كوبايتين شاي ولا عصير ما يضروش، نزولة كده مع العيال ولا الصحاب وماله. القصد يعني نفهم إن الأجازة مش يوم تزود فيه من أعبائك، سواء المادية ولا الذهنية. كل بلاد ربنا بيعرفوا يشتغلوا صح عشان بيعرفوا يأجزوا صح. مش هقولك يوم الأجازة خد المدام وكيدز واطلع اعمل سكيتنج على التلج، ولا تسلق الجبال، ولا اكتشف حياة قرود البابون في أواسط أفريقيا، بس استمتع بوقتك يا أخي، اعمل حاجة حلوة، اتمشى، شوف ناس وحشينك، ما تتخانقش ولا تقضيها نوم على الكنبة قصاد التلفزيون. أقولك على الكلمة السحرية، انبسط من غير تعقيد. شفت سهلة ازاي؟